بدينا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. تأخرنا عليكم فاعذرونا. نبدأ على بركة الله. وقبل أن نبدأ بالأسئلة، أمس كنا طلبنا من حضراتكم أنه لو نجرب تجربة ونرى يا ترى لو سألنا الناس عن معنى قول الله عز وجل ولولا أن ثبت عن معنى قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوقعت أن كثيرين سيجيبون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لهم أنا لا أريد أجرا إلا من أراد أن يعطيني لوجه الله، وهذا المعنى غير صحيح طبعا. فطلبنا من حضراتكم أن تسألوا الناس ونرى هل يا ترى لديهم هذا الفهم أم لا، هل فهمهم للآية صحيح أم غير صحيح. في حد جرب يسأل يا جماعة قبل ما نبدأ؟ نعطيك بس نص دقيقة، نصف دقيقة، ونتأكد إذا أحد جرب هذه التجربة حتى نرى فهم الناس للقرآن من حولنا. الأخت ياسمين حياكم الله، والأخ محمود فوزي حياكم الله، وبكر زين مرحبا بكم جميعا. الأخ أحمد عياش بيقول زي ما توقعت يا دكتور، يعني يبدأ أنه سأل ووجد ما توقعناه، سوء فهم الآية. وهذا يؤكد على ضرورة أن نبث العلم النافع في التفسير. يعني مشكلة إذا الناس كتاب الله عز وجل يقرؤونه فيفهمونه فهما يعني على عكس المراد أو ما لا يليق بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا دعونا نبدأ بمسابقة اليوم. لدينا حوالي أربع أسئلة من أو خمس أسئلة من جزء اليوم، وسؤال واحد من القرآن أو من الأجزاء السابقة، لكن سؤال طويل بعض الشيء، يعني فائدته طويلة. السؤال الأول يقول يا إخواني أيضا أحد الأخوة يقول جربتها وكان كما توقعت. طيب يا جماعة، الآن السؤال الأول يقول أذكر موقفا، طبعا من جزء اليوم، أذكر موقفا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ينسب القرآن فيه الفضل إلى الله ويظهر الضعف البشري الذي خفي في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت إسراء محمود، ضيف عندك يا عبد الحميد، الأخت إسراء محمود. طيب، السؤال مرة أخرى، أذكر موقفا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ينسب القرآن. الجواب هو قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هنا إخواني دعونا نعود إلى الآية السابقة ونلحظ سياق الآيات، لأن هناك أيضا فهما خاطئا يقع لدى البعض في فهم هذه الآيات. لاحظوا، الله سبحانه وتعالى يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. تعالوا عند جملة جملة، وهنا حقيقة ابن عاشور قال كلاما هو الأجمل من كل التفاسير. يعني هنا حقيقة تألق ابن عاشور كما يتألق في كثير من المواطن في تفسيره التحرير والتنوير. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني أنهم حاولوا صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مما أوحاه الله إليه. مثل ماذا يعني؟ مثل تنقص آلهتهم، مارسوا عليه ضغوطات نفسية وحسية كثيرة جدا حتى يصرفوا النبي عن شيء مما أوحى الله إليه. مثل تنقص آلهتهم وعيبها والاستهزاء بها والحط من قدرها ومعبوداتهم من دون الله، أو مثل أن يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء من المسلمين ويجلسهم معه في نفس المجلس. وتعلمون أن المشركين خاصة علية القوم منهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمعوا إليه ولكن في مجلس منفصل عن المجلس الذي يحضره الفقراء، أمثال عمار بن ياسر وصهيب الرومي وبلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين وسلمان الفارسي رضي الله عنهم. وبالتالي هم طلبوا من النبي طلبا يبدو مغريا جدا، نستمع إليك يا محمد لكن ليكن لنا مجلسنا الخاص بعيدا عن هؤلاء، فإننا لا نجلس مع أمثال هؤلاء. طبعا موضوع جميل ويعني ممكن الحديث فيه في وقته إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى منع النبي عليه الصلاة والسلام من قبول هذا العرض، بدهم يجلسوا يسمعوا كلمة الحق يسمعوها مع هؤلاء الصحابة الكرام حتى لو كانوا فقراء. طيب إذن ما الذي أرادوا فتنة النبي عنه، يعني صرف النبي عنه؟ شيء من أمر الله، مثل تنقص آلهة المشركين أو البقاء مع فقراء المسلمين في هذا المجلس، أمور قد تبدو ثانوية للبعض في زماننا هذا. ولولا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتفتري علينا غيره. الآن نقطة مهمة جدا يا إخواني، يفهم أن لتفتري علينا غيره هذه كانت متعلقة بما في أنفس المشركين مما لم يظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هدفهم في فتنتك وصرفك عن شيء قد يبدو ثانويا، هدفهم من ذلك على المدى البعيد أن يجعلوك تفتري على الله عز وجل وأنت لا تشعر. إذن هذا الهدف الذي أضمروه في أنفسهم ولم يظهروه للنبي عليه الصلاة والسلام، لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو وقع منك ذلك لصاحبوك يا محمد، خلاص لازالت المشكلة بينك وبينهم لو وصلوا إلى هذا الهدف الخطير. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ديروا بالكم يا جماعة، شيئا قليلا هذه ليست متعلقة بي لتفتري علينا غيره، وهنا نقطة مهمة جدا وضحها ابن عاشور بأجمل ما يكون. تركنوا إليهم شيئا قليلا منفكة عن لتفتري علينا غيره، فإن لتفتري علينا غيره شيء أضمروه في نفوسهم ولم يظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم. تركنوا إليهم شيئا قليلا ليس من جنس الافتراء على الله، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله عز وجل حاشاه حاشاه، ولو قليلا لما سمى الله ذلك شيئا قليلا، لما هون من شأن هذا الشيء. لو أن النبي افترى على ربه عز وجل هذا الافتراء أيا كان ما يقال عنه شيئا قليلا. إذن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هذا من غير جنس لتفتري علينا غيره. مثل إيش شيئا قليلا؟ مثلا أن يسكت عنهم، مثلا أن يجلسهم في مجلسه في مجلس خاص، هذا شيء قليل نسبيا، شيء قليل نسبيا. الله سبحانه وتعالى ينسب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه ورفضه لإغراءات المشركين وصموده أمامهم إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك، إذن ثباتك يا محمد ليس من عندك، هو محض فضل من الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هنا ابن عاشور يقول أحد احتمالين، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هذه إما أن هذا الركون المقاربة من الركون لم تقع أصلا حتى المقاربة بدليل لولا، وهو حافظ امتناع لوجود، أي امتنع اقترابك من الركون لتثبيت الله إياك، وإما أن مقاربة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الركون كادت أن تقع لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى، أنه بضعفه البشري عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يقترب من الركون إليهم شيئا قليلا. لاحظوا يا جماعة، لاحظوا الاستدراكات في هذه الآية، كدت شيئا على سبيل التحقير هذه الكلمة قليلة قليلة، إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقينا لم يركن إليهم، بل ويقينا لم يكد يركن إليهم لأن الله عز وجل ثبته. إذن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو وقع منك هذا الركون يا محمد ولو شيئا قليلا لعذبت في الحياة وعند الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ما تفسير العذاب والعقوبة في الحياة وفي الممات؟ أنصح في هذا الموضع بالرجوع لابن عاشور. إذن يا جماعة مرة أخرى حتى تتم الفائدة، لأن البعض قد يفهم الآية فهما خطيرا بصراحة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، كادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الإغراءات والضغوطات عن شيء مما أوحى الله إليه من مثل تنقص آلهتهم، يعني كان ممكن وعيبها، أو يجيبهم إلى طلبهم أن يجلسهم في مجلس غير مجلس فقراء المسلمين ومستضعفيهم. لتفتري علينا غيره نقطة مهمة جدا، هذا شيء أضمروه في نفوسهم. كأنه لا، هاي في بث، نفس البث. طيب شغال شغال. طيب احنا حتى اذا في بعض الاخوة يواصلهم البث خلينا ننتظر حتى يتحسن البث. تمام خلاص رجع، وفي ناس ممتازة عمال بيحكوا رجع البث. طيب الحمد لله. اذا بتحب برضو تدعي من عبد الحميد انك تعمل هوت سبوت من عندك برضو جيد. طيب يا جماعة، أرجو أن يكون المعنى واضحا، أرجو أن يكون المعنى واضحا. إذا الركون المذكور في قوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يقينا ليس هذا الركون هو من جنس لتفتري علينا غيره، فإن رسول الله ما كاد ولا قارب إطلاقا أن يفتري على الله عز وجل وحاشاه من ذلك. فإذا محل الشاهد وأظهر ضعفا كاد أن يلم بنفس النبي، أنك يا محمد لو وكلت إلى نفسك لكدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولكن الله عز وجل عصمك من ذلك. من كان يعلم بهذا المقاربة للركون إلا نفس النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، وما ذلك أطلع الله البشرية جمعاء على ما كاد يقع في نفس النبي لضعفه البشري، وأن الفضل في ثباته إنما هو لله عز وجل. طيب إذا هذا أول سؤال، والأخت إسراء ما شاء الله عليها التي أجابت السؤال. في مشكلة في البث عبد الحميد ولا ماشي الحال؟ لا تمام إن شاء الله. طيب السؤال الثاني يا جماعة، السؤال الثاني، إذا لاحظوا السؤال الأول متعلق بمعنى كنا قد ذكرناه، أنه من أهدافنا في قراءة القرآن أن نتلمس كيف أن القرآن خطاب رب لعبد، شواهد كثيرة على أن القرآن خطاب رب لعبد. طيب بهذا المعنى أيضا نضع السؤال الثاني أيضا من جزء اليوم. السؤال الثاني يقول أذكر آيتين فيهما خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد على أن كرامته على الله مقرونة بطاعة الله، وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة، وهي سؤال أمامكم، وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة. أحبك الذي أحببتني فيه أخي أمجد وأخي عبد الله وائل. من أي جزء؟ من جزء اليوم يا جماعة، من جزء اليوم يا محمد. الأخ سامر شعيب أجاب بأول آية، بعض الإخوة يجيبون لأن أشركت ليحبطن عملك، هذا ليس من جزء اليوم. الأخ أسامة، لا الأخ أسامة أعاد ما ذكره الأخ الأول. الأخ حسام محمود أجاب الآية الثانية، تمام؟ حسام محمود مين الأول؟ سامر شعيب. سامر شعيب من مصر أظن؟ من الأردن. من الأردن، وحسام محمود؟ حسام محمود. من السويس، مصر. من مصر، حياك الله يا أخي حسام. وحياكم الله جميعا. طيب السؤال كان أذكر آيتين فيهما خطاب للنبي بما يؤكد على أن كرامته على الله مقرونة بطاعته، وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة. الآية الأولى يا جماعة قول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد مذموما مخذولا، تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، إياك يا محمد أن تشرك بربك، فإنك إن فعلت قعدت مذموما مخذولا. وهذا الخطاب يا جماعة لا يكون إلا من رب لعبد. العبد إذا أراد أن يفتري كلاما وينسبه إلى الله فإنه لن يكتب مثل هذا الكلام. الآن إخواني لو رجعنا إلى أقوال المفسرين في هذه الآية نجد أن أكثرهم قالوا أن هذا الخطاب ليس موجها لذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني لا تجعل أيها المخاطب مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال بعضهم الخطاب للنبي والمعني به أمته والمعني به عامة الناس. بصراحة يعني هذا القول، هذه الأقوال وإن كانت شائعة لدى المفسرين، لكن أرى والله تعالى أعلم أن الآية الأخرى تدفع هذا الفهم. الآية الأخرى التي ذكرها أخونا شعيب قول الله عز وجل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يقينا هذا الكلام لمن؟ لمن يا عبد الحميد؟ عبد الحميد مش مركز معنا لأنه يبحث عن المجيب الأول أو عن البث، يمكن البث ما زال مستمر؟ البث إن شاء الله تمام. طيب الناس بيحكوا أنه في مشكلة بس الأمور إن شاء الله تمام. إن شاء الله تمام. الآن البعض يقول أنه هذا الكلام ليس موجها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول يا جماعة الآية الثانية لا حقيقة تجعل الكلام موجها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الآية الثانية؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يقينا المخاطب بهذا الكلام من؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تتمة الآية ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، تصور هذا التعبير الشديد، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآن بعض المفسرين يعني لاحظ أنه بالفعل صدر الآية موجه لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك إذا صدر الآية للنبي وتتمة الآية للسامعين، وبصراحة يظهر في ذلك شيء من البعد عن ظاهر النص والله أعلم. ولذلك يا جماعة إذا كان يعني البعض يستثقل أن يخاطب الله عز وجل نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب ويقول لا يعني النبي معصوم، لا يمكن أصلا أن يقع منه إشراك بالله. نعم النبي معصوم ولا يمكن أن يقع منه شرك بالله، لكن كيف وصل إلى هذه العصمة إلا بالتربية الربانية الطويلة التي ثبتته على هذا التوحيد ومنعته من الشرك. وهذا الخطاب حقيقة هو مصدر فخر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوحي إليه بهذا الخطاب الشديد الذي لا تهاون فيه أبدا ولا تساهل فيه أبدا في أمر التوحيد. هذا الخطاب الذي يقرن كرامة محمد على ربه بتوحيده، وأنك يا محمد إذا فقدت هذا التوحيد تلقى في جهنم ملوما مدحورا. على شدة هذا الخطاب فوالله إنه لفخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغه عن ربه ولم يكتمه، وأنه دليل آخر على أنه صادق في دعوى الرسالة والنبوة. إذن هذان الموطنان. وأيضا يا جماعة أنا تلمست هذا المعنى عند المفسرين فيما استقصيت، يعني بصراحة لم أجده صراحة، أن هذا الخطاب هو مصدر فخر وشرف، وأنه لا هو للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني البعض لم يتطرق لمن هو هذا الخطاب، والبعض قال لا هو للأمة وهو للناس وهو ليس لشخص النبي أو هو لمن يسمع القرآن، وأظن ما ذكرت هو الأظهر والله تعالى أعلم. طيب السؤال الثالث يا جماعة، قال تعالى في أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله عز وجل في وصف النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهذا يشعر بأن نار جهنم لا تخبو لا تضعف. ومع ذلك نجد في جزء اليوم في سورة الإسراء مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. السؤال، وهي السؤال يا جماعة، السؤال أذكر حرفا واحدا يحل ما يظهر أنه تعارض بين الآيتين. عبد الحميد الله بعينك ننقل على الهوت سبوت. لا أنا الإنترنت شغال، اللايف شغال. واللي بيشكو إنه انقطع، إيش المشكلة؟ عندنا ولا عندهم؟ مفروض إنه عندهم. إحنا لما نسمعنا من الإخوة إن شاء الله نحاول نقوي البث غدا، يعني نشبك على موبايل أقوى بث أو شيء. لكن يعني عبد الحميد يقول انه على الاغلب المشكله من عند الاخوه الذين قطع البث عندهم وليس من عندنا. السؤال واضح يا جماعه، السؤال يقول نحن نطلب حرفا واحدا. نطلب، تابع عبد الحميد علشان أشرح السؤال أكثر وأكثر. عندنا آيتان قد يظهر منهما التعارض. الله سبحانه وتعالى قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا الكلام في أهل النار اللهم عافنا. في أخ والأخت حكى زدناهم وليس زدناها. صحيح، من الأخت أو الأخ؟ مثلي مام. مثلي مام، طيب إذا كان برضو بحب يحكي إنه هو أو هي من أين بيكون شيء طيب. طيب هذا هو الجواب الصحيح، لكن تتمة للفائدة احنا حكينا على نقطتين هذا السؤال صح عبد الحميد؟ ما حكيناش طبعا عليه نقطتين. السؤال مرة أخرى، قال الله في أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. عدم تخفيف عذاب النار يقتضي ويشعر بأنها لا تخف، النار لا تخف وأنها لا تخبو، ومع ذلك نجد في جزء اليوم في سورة الإسراء مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كان السؤال يا جماعة أذكر حرفا واحدا يحل ما قد يظهر أنه تعارض بين الآيتين، ما يظهر أنه تعارض بين الآيتين. آية الإسراء تقول زدناهم كلما خبت، إذن هذه النار تخبو، الآية الأولى ولا يخفف عنهم من عذابها بما يشعر أن نار جهنم لا تخبو. الجواب هو في نفس آية الإسراء التي ذكرناها في حرف الميم من قوله تعالى زدناهم. الأخت التي أجابت محمد الإمام الأخ محمد الإمام من المغرب، هاي المغرب عادت وظهرت بعد انقطاع، حياك الله أخي محمد، بدنا نشاط من أهل المغرب لأنه الأسئلة من طرفهم أو الأجوبة من طرفهم قلت. الأخ محمد أجاب أجاب بأن السر هو في حرف الميم بدل حرف الألف، فالله تعالى ما قال مأواهم جهنم كلما خبت زدناها سعيرا، لو كانت زدناها نعم لا كان في إشكال، وإنما هي زدناهم سعيرا، عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكفار وقود للنار، فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي كان متصاعدا من أجسامهم، فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. اللهم عافنا وعفو عنا يا رب. الآن يا جماعة اللي بيحرق حطب مثلا بيلاحظ أنه الحطب قد تخف النار التي فيه، اللهب اللي طالع من هذا الحطب بتخف، تخبو النار التي في هذا الحطب. أنت لما تهوي على هذا الحطب أو الفحم اللي هو يعود اللهيب فيه ويشتعل، كذلك أهل النار اللهم عافنا وعفو عنا يا رب. قال ابن عاشور: فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم. الخبو يعني ضعف النار وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجساد الكفار لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة، طبعا النكتة عند يعني عند المفسرين والفقهاء وباللغة العربية المعروفة يعني هذه اللطيفة، ولهذه النكتة سلط فعل زدناهم على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم، فكأنهم قيل كلما خبت فيهم زدناهم سعيرا، ولم يقل زدناها سعيرا. لاحظوا يا جماعة، إذا الله سبحانه وتعالى يعني اختار زدناهم للإشعار، والله تعالى أعلم بمراده، للإشعار بأن الخبو وازدياد الاشتعال هذا يكون في الأجسام المحترقة، هذه في هذه الأجسام المحترقة تخبو النار فيها وتزيد النار فيها، وإلا فنار جهنم لا تخبو ولا تخف وتبقى في اشتعال مستمر. اللهم عافنا واعفو عنا يا رب. طيب، إذا الأخ محمد من المغرب، حياك الله يا أخي محمد، وله نقطتان. سؤال رابع سهل، يقول: آية تعين في حل كثير من المشاكل بين المسلمين وتفسر وقوع الخلاف بين طرفين مريدين للخير، ما هي هذه الآية من جزء اليوم؟ ما ثبت التعليق؟ هاي نضع كمان مرة السؤال حتى نثبته. أنا ثبت. آية تعين في حل المشاكل بين المسلمين وتفسر وقوع الخلاف بين طرفين مريدين للخير، يعني أخي خاصة إذا كنت ممن يصلح بين الناس، طيب الأخت إسراء لأنه ما في أحد بعدك مباشرة أتى بالآية فنعطيك النقطة وإن كان في خطأ في أول الآية، في أول الآية هو الجواب قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما فيش لام أخت إسراء، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أنا إخواني هذه الآية أذكرها عادة إذا أردت أن أصلح بين شخصين، أقول له: يا أخي أنا في سعي في الإصلاح مع عمالي بحاول أثبت أنك ظالم وهو المظلوم، أو هو ظالم وأنت المظلوم، بل أعلم أنكما على خير. بالفعل كثير من المشاكل يكون الطرفان على خير في إصلاح المشاكل الزوجية، المشاكل بين الشركاء، بين الإخوة، الطرفان على خير، محبان لله ولرسوله فيما يظهر، عندهم تقصير وذنوب مثل حالتنا جميعا، لكن بالجملة على خير. طيب لماذا إذن بينهما هذه المشاكل؟ في العادة نحن نميل إلى تفسير الأمور بالظواهر المادية، إذا كان إنسان يعني في مشكلة بين إنسانين لا شك أن أحدهما ظالم والآخر مظلوم، لا مش شرط، ممكن يكون المشكلة في الطرف الثالث الخفي ألا وهو الشيطان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا بعداوة هذا الطرف الثالث: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني تذكروا يا عبادي أن هناك طرفا ثالثا يحرش بينكم يلقي بالعداوة والبغضاء بينهم، فالأقرب إلي والأقرب إلى الصواب هو الذي يختار أحسن الكلام، أحسن الكلام حتى يطرد هذا الشيطان ويفشل خطته في الإفساد بينكم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، كل واحد يقدم أحسن ما عنده. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه الآية إذا تخليها في ذهنك دائما أخي بإذن الله تساعدك على حل المشاكل بين المسلمين. ولذلك نجد القرآن والسنة كثيري التذكير بعداوة هذا العدو الذي لا نراه، فلا نأخذ له أهبتنا ولا نحتاط له احتياطنا، عدو خفي. لذلك الله عز وجل يذكرنا إنه يراكم، إن هذا الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. لذلك الأحاديث التي تأمر مثلا بالأكل باليمين لأن الشيطان يأكل بشماله، إحنا طب ماذا نستفيد ألا نقلد الشيطان؟ من أوجه الفائدة أن نتذكر دائما هذا العدو الذي كثيرا ما يغيب عن أذهاننا. أنا كنت حابب أني آتي بسؤال أخير من خارج أجزاء، من خارج جزء اليوم، وهذا السؤال هو اللي كنا حابين نقف عنده، فيه فائدة كبيرة بإذن الله، لكن حتى لا تضيع الفائدة على الإخوة الذين يشكون من ضعف البث فاسمحوا لي أن نؤجل السؤال هذا إلى الغد. وهذا السؤال سيكون عليه 4 نقاط يا عبد الحميد حتى نحمس الإخوة. سامحونا اليوم يعني كان في مشكلة في البث، وحتى ما تضيع الفائدة كما ذكرنا بإذن الله تعالى غدا نطرح هذا السؤال اللي عليه 4 علامات 4 نقاط، واليوم نقتصر على هذا القدر حتى نحاول حل مشكلة البث بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى بقائكم معنا، ونسأل الله تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.